وهذا شخص يسأل عن جواز الصلاة جالسا بالنسبة للنافلة، فأقول ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الصلاة صلاة الشخص وهو جالس على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، وهذا في النافلة، فلا بأس أن الشخص يصلي جالسا. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما تقدمت به السن عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا، وإذا بقي مقدار 30 آية قام ثم قرأ هذه 30 ثم ركع عن قيام، فلا بأس أن الشخص أن يصلي جالسا، لكن هذا على النصف من صلاة القائم. وأما بالفريضة فطبعا لا يجوز أن يصلي المرء جالسا اللهم إلا إذا كان لا يستطيع، وأما إذا كان مستطيعا فيجب عليه أن يصلي قائما، لأن الله عز وجل تقول وقوموا لله قانتين، وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب، فأمره أن يصلي قائما إلا إذا لم يستطع فيصلي جالسا.